الإذاعة السودانية عود الطلح أطر الشوق والوجه شراع مال بين الوصل بين الوصل والصبي شراع مال بين الوصل بين الوصل والصبي على أرضي ففي أرجائها نار نار تؤججها وما نجي أطر بي يا بساط الريح من واد إلى واد من واد إلى واد على أرجاء أمتنا على أرجاء أمتنا على أرجاء أمتنا على أرجاء أمتنا وقف في ظل رايتنا على أرجاء أمتنا على أرجاء أمتنا وقف في ظل رايتنا فإنا نزرع الأفراح والأحزان أطفالا أطفالا لوحدتنا أطفالا أطفالا لوحدتنا ونحن الزيت ونحن الزيت ونحن الزيت ونحن الزيت فالتهبي غدا فالتهبي غدا يا نار جدوتنا فالتهبي غدا يا نار جدوتنا وصرفي بصاد الريح من واد إلى واد من واد إلى واد